قول سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. سبحان الله. بقول لهم تخيلوا كده لو الجنة على قد العمل اللي احنا بنعمله، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى لو ادانا جنة على قد الصلاة اللي احنا بنصليها او على قد الاعمال الصالحة البسيطة فاضية. فالله عز وجل مش بس يشكرك على القدر المادي اللي انت شايفه لا، فلذلك الله سبحانه وتعالى شكور احنا اللي بنضيع الاوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى يشتريها منا بالغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا محمد جودة وده بودكاست لنصبر، بنتكلم فيه عن اسماء الله الحسنى عشان نتعلم اسماء الله اللي تخلينا نصبر على كل عباداتنا لله وعلى ابتلاءات لنا في حياتنا وعلى كل العبادات والتوبة اللي احنا مقدرش نعملها الا ما نتعلم اسماء الله زي التواب والغفور والرحيم. اتكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم الله الرحمن الرحيم، والنهاردة معنا ضيفنا الدائم دكتور اسامة وهنتكلم على اسم الله الشكور، فلتتفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدئيا يعني اسم الله الشكور من الاسماء زي ما قلنا كده ان احنا كل اسم بيلمس حته معينه في حياتك او بيعالج حاجه في حياتك مشكله. قلنا الاسماء الحسنى صيدليه. أيوة. بتعيش مع كل اسم كده معنى جميل و... و... وحاجات انت مش هتلاقيها الا مع الاسماء الحسنى. اسم الله الشكور بيعرفك الفرق ما بين معامله الله ومعامله الناس. كم من مره احسنت الواحد ووجدت منه اساءة، او على الاقل يعني خالص ما قالكش شكرا، ما حسيتش بان انت رغم ان انت بذلت. كم من مرة قابلت الجحود من الناس ان انت انا عملت معاك كتير جدا بس في مرة انا قصرت او ما كنتش مش ظروفي مش مناسبة فلقيت رد فعل صعب شكر. جدا اسم الله الشكور بيخلي محبة الله تدخل على قلبك بلا استئذان، يعني تحس. احنا نبدأ الاول تدريجيا كده، ايه معنى اسم الله الشكور في اللغة والاصطلاح؟ طيب. الشكر في اللغة بمعنى الزيادة. الشكر في المتعارف عليه من الناس يعني العرفان الإحسان، أو يعني أن أنت بتقابل إحسان غيرك بالمزيد. أيوة. بشكر هذا الإحسان. الناقة الشكور أو الدابة الشكور التي تأخذ القليل وتعطي الكثير، يعني بتاكل أكل بسيط بس بتسمن جدا، تعطي لحم كثير ووفير. يعني طبعا من المعاني الرئيسة في موضوع الشكر كاصطلاح ومعنى، يعني دايما نتكلم فيه او العلماء بيتكلموا فيه على الفرق بين الحمد والشكر. فيقول لك ان الشكر والحمد الاثنين هما ثناء. بس الفرق بينهم ايه بقى؟ الشكر هو الثناء على المحسن بالقول والفعل. يعني ايه؟ يعني انت اديتني هدية وقمت انا اشكرك ان انا ارد لك الهدية دي بالقول او بالفعل، او اقول لك شكرا بلساني او اعمل لك خدمة قصادها. فانت اديتني احسان فرديت الاحسان بالشكر، سواء بالقول ان انا قلت لك شكرا او بالفعل ان انا قدمت لك خدمه او جبت لك هديه قصادي، يبقى ده ايه؟ الشكر. اما الحمد بقى فسببه اوسع وقالته اخص. يعني ايه سببه اوسع والقال اخص؟ السبب بتاع الحمد اوسع من الاحسان. يقول الحمد هو الثناء على المحسن لاجل الحسن والاحسان. كويس. مش الايه، مش الاحسان فقط، لا ده الحسن. يعني ايه الفرق بينهم كمثال عملي؟ يعني تقول الحمد لله ان ربنا جميل، الحمد لله ان ربنا رحيم، الحمد لله ان ربنا واحد احد سبحانه وتعالى، الحمد لله ان ربنا وهاب، الحمد تقعد تحمد ربنا على صفات الحسن بغض النظر بقى على الاحسان ده هينالك ولا لا. ان الحمد لله ان ربنا جميل بس، من غير بقى ايه الجمال ده هيفيدني بايه؟ حب وثناء. ايوه حب وثناء بالظبط كده. فده سببه حسن واحسان. الحسن ان ربنا جميل، والاحسان انه هيديني حاجه جميله. كويس. فده السبب اعم في الايه، في الحمد. والاله اخص. ايه الاله؟ القلب واللسان. ان انا بحب وايه بحمد بلساني. الشكر بقى اخص في السبب اللي هو الاحسان بس، مش حسن واحسان، واعم في الاله اللي هو مش باللسان فقط والقلب فقط، لا قلب ولسان وجوارح. لذلك ربنا قال ايه لسيدنا داود؟ اعملوا آل داود شكرا. فخلى الايه العمل هو اداه الايه الشكر. فلو هتشكر تعمل، لكن الحمد ممكن باللسان فقط. فده من الفروقات اللي دايما يقولوها في ايه، في باب الايه، الفرق بين الحمد والشكر في اللغه والاصطلاح. ايه كمان؟ اسم الشكور ورد 4 مرات في القران الكريم. طبعا لما تيجي تتكلم عن اسم الله الشكور، يعني قضية تقف عند بعض القواعد وبعض الأصول في فهم اسم الله الشكور. أول حاجة أن الله جل وعلا يشكر خلقه بدقة. أيوة ما شاء الله. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى لو ذرة ذرة. مين في الدنيا بيعملك كده؟ يعني احنا في عالم دلوقتي بتحكمه الارقام. ايوه الناس بتعاملك بالانجازات. مش يعني عندك كم فولورز، معاك فلوس قد ايه، اديني رقم. ايوه خلاص. لكن ربنا بيحاسبك بالسعي، ربنا بيديك الاجر على النيه. انا اتكلمت على النقطه دي بتفصيل في بودكاست تاني، كنا بنتكلم على فرق بين معايير النجاح الدنيويه ومعايير النجاح الدينيه. مسألة الايه، ان الارقام والسمارت جولز والكلام ده. ففعلا دي نقطة عظيمة جدا. برضو من المعاني اللي في نفس السياق بتاعك، ان السيدة عائشة لما تصدقت بعنبة. عنبة. ايوه. قال ام المؤمنين يعني. ايوه. استغربوا يعني هي بتصدق بعنبة. فقالت لهم ان تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال. فمن يعمل مثقال ذرات خيرا. ذرات خيرا يرى. طب كم في العنبة من الذرات. من الذرات. ده فقه. أمنا عائشة رضي الله عنها. سبحان الله، من الأحاديث الجميلة قصة الرجل الذي تصدق بناقة مخطومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك بها 700 ناقة كلها مخطومة. سبحان يعني الله. شوف شكر ربنا أن ربنا حتى الخطام. الخطام اللي هو الحبل. الحبل. حاجة ممكن ما في دنيا الناس ولا شيء. بالضبط. ما فيش حد أكرم من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى كريم سبحانه. فقضية أن أنت يعني أنت تعامل ربًا كريم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما من نخلة في الجنة إلا وطلعها من ذهب. ذهب. تخيل النهاردة كيلو الذهب بكام؟ 1000 الكيلو. 1000 جرام. 1000 جرام. والجرام بكام النهاردة؟ مش عارف بكام. لما عدى 3000 شوية. يعني 3000 ألف ب 3 مليون للكيلو الواحد. طيب طلع النخلة ده في كم كيلو ذهب؟ سبحان الله. حاجة ملايين ومليانة. سبحان الله بحمد. بإيه؟ مش بسبحان الله بحمد، بالوقت اللي أنت قلتها فيه قد إيه؟ ثواني صح؟ فالثواني من وقتك دول لما أنفقتهم في ذكر الله ربنا إداك ملايين محدش يقدر يحسبها. طيب مين في الدنيا نفس المكاسب اللي بتقوله بقى يعاملك هذه المعامله؟ مين في الدنيا ممكن تشتغل عنده ساعه يديك 10 مليون؟ لا مفيش حد في الدنيا. مفيش وظيفه في العالم ممكن تقولها ثانيتين يديك ملايين مولينه. الا الله. يشتري منك هذا الوقت بالغالي ده. سبحان الله العظيم وبحمده. بنخل في الجنه وما من نخل في الجنه الا سقوها ذهب. ده كمان ايه، اجمع العقلاء ان الصفيح الباقي خير من الذهب الفاني. يعني لو انا قلت هديك النهارده كيلو ذهب بس اخده منك بكره ده احسن ولا اديك عربيه صفيح واقول لك معاك طول العمر؟ اللي معاك طول العمر افضل اكيد. فاجمع العقلاء ان الصفيح الباقي خير من الذهب، فما بالك ان الصفيح اللي هي الدنيا هي الفانيه والذهب اللي في الاخر هو الباقي. هو الباقي سبحان الله. يعني لذلك مين يشتري وقتك بهذا الثمن الغالي؟ لا احد الا لانه شكور سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن القيم يقول يا مضيع الاوقات كم ضيعت من النخلات. يعني شوف ممكن الواحد يقعد كده مثلا ايه ساعه او ربع ساعة او نص ساعة او ساعتين ثلاثة عمال يقلب على التيك توك او على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، ما بيعملش حاجة وملوش هدف، مش داخل يشوف حاجة معينة، لا بيتابع حاجة مهمة، هو بس عمال يقلب. طيب الاوقات دي لو كان كل ثانية فيها او 10 ثواني قلت سبحان الله العظيم وبحمده او قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللي هي غراس الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة حديث طويل، والجنة طيبة حلوة وغراسوها لقاء الخليلين. ايوه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابراهيم. ففي الاخر قالوا ان ايه غراس الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كل واحده من دول بنخله او بشجره في الجنه. يعني عايز تعمل بقى جننه ايه عنب يلا سبحان الله، جننه مانجا الحمد لله، جننه يا طبعا مش العنب بس هو سبحان الله، اي جننه انت عايزها سبحان الله ربنا يغرسها لك، الحمد لله ربنا يغرسها لك. فجناين بقى جناين من الفاكهه وفاكهه الجنه. فلذلك الله سبحانه وتعالى شكور احنا اللي بنضيع الاوقات اللي ربنا سبحانه يشتريها منا بالغالي. لذلك برضو من الحاجات العجيبه جدا ان ربنا سبحانه انزل سوره اسمها سوره الايه التغابن، وسمى يوم القيامه بيوم ايه التغابن. التغابن ايه هو التغابن؟ التغابن في اللغه يقولك الغبن هو الخساره الفاحشه. ان انت مثلا الايباد ده مثلا قيمته وليكن 1000 مثلا او ما بيعهولك بمليون، ده اسمه غبن فاحش اللي هو خساره فاحشه. او هو قيمته مليون اشتري منك ب1000، ده الغبن اللي هو يا اما تبيع بالرخيص قوي او تشتري بالغالي قوي. ربنا سبحانه وتعالى ليه سمى يوم التغابن بيوم التغابن؟ لان يوم القيامه هنيجي احنا كلنا كده نتقابل ايه مع بعض في يوم القيامه. فشوفك انت قلت ايه سبحان الله العظيم وحمده، فالخمس ثواني خدت بهم نخله في الجنه، وانا الخمس ثواني قعدت ما عملتش فيهم حاجه، اقول ياه ده انا غبنت في الوقت بتاعي. الساعات والاوقات اللي انا ضيعتها في ما فيش في السوشيال ميديا او في اللعب او في الكلام الفارغ او في الهزار او في الضحك او في القعدات اللي ملهاش هدف، الوقت ده انا كان ممكن اخرج بيه بملايين الحسنات يوم القيامه. فساعتها ربنا سمى اليوم ايه؟ بيوم التغابن، عشان هذه الحسنات اللي ربنا يشكرها انا ضيعتها. فده من اسم الله الشكور، ان ربنا يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. سبحان الله. لذلك يعني سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله من القرآن لكان حج غيرها لكانت حجة لكفت كانت حجة الله على خلقه. الله جل وعلا يقسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسر، العلماء، الإمام الواحد يقول الخسر هو أن يخسر التاجر رأس ماله. مش الربح، مش الربح من نفسه. يعني دي خسارة، هو خلاص، هو بقى يعني على الحديدة. أيوة. خلاص ضاع. فقمة الخسران. وذلك يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن ربنا سبحانه وتعالى بيشتري منك عمرك ووقتك بجنة عرضها السماوات والأرض. إنما أنت ممكن تسأل واحد مثلا: لو أنت عمرك 40 سنة أو 50 سنة أو أكتر، 60 70، عملت إيه في عمرك اللي فات؟ أيوة. فواحد ممكن يقول لك: والله ده أنا عملت فلوس مثلا، انا كنت مركز جدا في شغلي ومشروعي، عملت فلوس حلوه. واحد يقول لك: انا عملت خبره في مجالي ومعايا شهاده ماجستير وشهاده دكتوراه وشهاده. لو دي دماغك وده تفكيرك، ان انت هتقابل ربنا بالكلام ده من غير الدين، يعني الدين مش في المعادله بتاعتك، مفيش عمل صالح. ما هو ربنا سبحانه وتعالى استثنى من الخسران: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو اسباب النجاه من الخساره دي مش موجوده في حياتك، مشكله كبيره جدا. وطبعا احنا دايما يعني بنقول الكلام ده، ناس كتير تقول لك: بس انتوا عايزين نسيب الشهادات طب ما اصلا محدثك اللي بيتكلم واحد مع ماجستير ودكتوراه او زماله، وانت معاك ماجستير واحنا اتنين اخصائيين في مجالنا او استشاريين فيه، فاما انا اقول لك ده فتفهمه صح. ايوه. غير اما واحد تاني فشل في دنيته ويقول لك: ممكن تخاف تقول لا ده بي عايز نترك الدنيا. لا، انا ما تركتش الدنيا، انا بالعكس انا تفوقت فيها وحرزت فيها اعلى المجالات قبل ما اقول لك تترك الدنيا. بالزبط. يعني اقول لك اترك الدنيا مش معناها ترك العمل وترك السعي. لا، ترك التعلق القلبي. ما فيش حد بيقول لك ما تجتهدش، اجتهد، هات اخرك في الاجتهاد. بس اخرك في الاجتهاد وانت تعطي لله حقه في حياتك وفي اورادك وفي صلاتك وفي عبادتك وفي طلبك للعلم وفي دعوتك الى الله وفي صدقتك وكل الحقوق، واعمل اللي انت عايزه في الدنيا. التوازن. بالظبط، التوازن. انت قضية ان هي كان من الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ومبلغ علمنا. بالظبط. يعني في ناس اصلا تقعد معاه هي كده كده هم، بس ملهاش اكبر. يبقى في حاجة اكبر منها. ان الله جل وعلا ما ينفعش يبقى التاني ولا حتى الاول مكرر في حياتك. بالزبط. الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر. الله سبحانه وتعالى. فقضية ان انت هو الشخص المتدين، هو مش بس الشخص اللي بيصلي، لكن اولوياته الدين عنده رقم واحد. بالظبط. خلاص. فقضية ان انت يعني احد العلماء كان بيقول كلمة جميلة عجبتني قوي. قال لي الوظيفة دي صفر، الجواز ده صفر، الفلوس دي صفر، كل الحاجات اللي في حياتك الحلوة دي اصفار. الدين هو الواحد واحد. فالواحد ده لو مش موجود كل دي اصفار، ما كل دي اصفار. لما يبقى الدين واحد قدامه صفر بقى 10، صفرين بقى 100، 3 بقى 1000، 6 بقى مليون. كل ما بتزود اصفار مع وجود الدين انت بتنجح. لكن بدون الدين كل ده صفر ولا له اي قيمه. لذلك هو التعريف الشرعي، التعريف القراني للنجاح: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه هو ده الفوز الحقيقي، فقد فاز. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. يا جماعه بلاش يبقى انت كل سعيك دنيا وبس. بالزبط. وازن. يعني احنا مش بنقول مفيش، دي مش دعوه للدروشه، احنا بنقول وازن. أيوة. ما بين دينك ودنياك. لكن أيوة. قضيه ان انت يبقى كل تفكيرك في الشغل، في الكارير بتاعك، في مستقبل الاولاد، المستقبل الدنيوي فقط. طب ما هو الاخر هي الدين فين؟ صح. وبعدين هي في نقطه، انا ما عنديش مشكله انك تفكر في ده كله، بس لما يكون هدفك من وراه هو الدين. يعني انا بفكر في مستقبل اولادي ليه؟ عشان احافظوا على دينهم وعلى صلاتهم وعلى عبادتهم ولا تشغلهم الدنيا. فانا بساعدهم عشان الدنيا ايه ما تبقاش اكبر همهم لما انا اساعدهم فيها فتصغر في حياتهم. انا ليه بسعى على زوجتي واولادي وعلى طعامهم وشرابهم واكلهم؟ لان دي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسؤوليه ربنا هيحاسبني عليها. ليه بس انا بقى ناجح في شغلي؟ لان ده من الاحسان في العمل اللي ربنا هيحاسبني عليه. ففي وجهه اساسيه او بوصله رئيسيه كل حياتي ان ربنا شكور. هو ده اصلا معنى الاسم اللي احنا بنتكلم عنه، ربنا شكور. فيشكر لك اي سعي في كل مجال من مجالات حياتك. فلو انت بتسعى على زوجتك واولادك ده شكر، ربنا هيشكره ليك في هذا العمل. لو انت بتسعى في عملك واجتهادك ده برضو ربنا هيشكره ليك. لو انت بتسعى في زياده المال لاجل ان تنفقه في مصاريف الشرعيه واداء الحقوق، فده برضو مما يشكره الله عز وجل لك. فالله عز وجل الشكور يشكر كل هذه الأعمال. ولذلك سبحان الله ده كنت بدأت حتى بس ما قلتهاش ان الشكور ورد في قرآن مواطن أيوة في أربع مواضع. أيوة قول الله جل وعلا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في موضعين تانيين برضو معانا في سورة فاطر ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضل أنتم قرضوا الله قرضا حسن. طيب هو في تقسيمة أجمل شوية إن في شكور وفي شاكر. تمام. شكور جت مرتين وشاكر مرتين. حلو. شكور دي صيغة مبالغة يعني حاجات كتير. شاكر دي صيغة فاعل على حاجة واحدة. فلذلك اسم الله الشكور جه مرتين، مرة مع الغفور ومرة مع الحليم. ليه بقى؟ يقول لك إن الله سبحانه وتعالى يشكر الكثير من العمل مرة بعد المرة ويغفر الكثير من الزلل. دي جت في إيه؟ شكور وغفور مع بعض. وجت شكور مع حليم فين؟ في الصدقة، أنتوا كردوا الله كردا حسن يضعفه لكم يغفر لكم وكان الله شكورا حليما. ليه جت الشكور مع الحليم؟ لأن الإنسان عند الإنفاق أحيانا بتعتري بعض الذنوب وبعض الأمور اللي تكدر صفو الصدقة، فالرجل الحليم عن هذا الزلل يغفره ويشكر العمل. يبقى دي جت شكور مع العمل الكثير، إن أنت مهما عملت من الأعمال الصالحة ربنا يشكرها. لو تصدقت بمليون ربنا يشكرك، 2 مليون ربنا يشكرك، قمت ليل كله ربنا يشكرك، قلت 1000 ذكر ربنا يشكرك. يبقى شكور مهما كترت فربنا شكره أكبر. حلو. يبقى ده الشكور اللي هي صيغة مبالغة. أما شاكر جت مع الأعمال القليلة، يعني انت لو مالكش حسنه واحده ربنا يشكر. لذلك قول سبحانه وتعالى ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني انت ما يفعل الله بعذابكم، انت ربنا لا يريد لك العذاب، ده بالعكس انت لو مالكش الا ايه؟ حسنه واحده ربنا يشكرها ليك. فربنا عليم، هيعرفها هيعلمها وهيشكرها. والايه الثانيه ومن تطوع خيرا، لو خير واحد، لو انت ما عملتش في حياتك الا خير واحد، حسنه واحده، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. فان الله شاكر عليم يعني هيعلم برضو الايه؟ الحسنه الواحده ويشكرها. يبقى اذا شكور جت مرتين، مره مع الحلم ان حتى لو في ذنوب وحاجات حوالين الطاعه اللي انا بعملها ربنا هيحلم عليا وايه؟ شكرها. هيشكرها. وغفور لو انا الحسنه دي معاها معاصي ربنا هيغفر لي المعاصي ويشكرها. يبقى دي مع الاعمال الكتير. اما شاكر جات مع عليم في موطنين، بيقولك ان لو ملكش الحسنه واحده فربنا يعلمها ويشكرها. لذلك من القواعد اهل العلم في الاسماء الحسنى اذا تعددت الصيغ، صيغ الاسم، فكل صيغه اسم لها معنى. بالظبط. لذلك هي فعول اصلا تدل على تكرر الفعل. يعني فعال او كده تدل على الفعل العظيم. ايوه. يعني فعول مثلا لما نقول مثلا نضرب مثال باكل، هو واحد بياكل كثير الاكل، يعني بياكل عدد المرات. أيوة. لكن اكل او كده واحد يعني بيقعد على بيقعد مره واحده تجيبها مره واحده. فالله جل وعلا الشكور يشكرك المره تلو المره. يعني انت لو عملت لي حاجه كويسه ممكن اقول لك شكرا، شكرا مره وخلاص وخلص الموضوع على كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على الحاجه الواحده، يديك عليها صحه وعافيه وتوفيق وحفظ ويعني يديك عليها رزق ويديك حاجات حسنات ويضاعف الحسنات ويغفر سيئات، كل ده على شكر ممكن على عمل واحد. ومن الحاجات الجميله اللي انت قلتها برضو ان انت لابد تعامل الله غير ما تعامل الناس. وان معامله الله مختلفه عن معامله الناس. زي ايه مثلا؟ انت النهارده مثلا لو في شحات او واحد مسكين بتقابله، فانت مثلا ايه بتدي له كل ما بتعدي عليه مثلا جنيه مثلا يعني. فبتدي له جنيه، ادعي لك ويا ربنا يكرمك ويعلي مرتبك، تدي له جنيه هتلاقي ايه تون الدعوه بتقل شويه، تاثره لانه خلاص اعتاد بقى. انت بعد كده ممكن لو ما اديتلوش فين يا عم الفلوس بتاعتي. انت ما اديتليش النهارده، يعني هو بقى حقه مكتسب. ليه؟ كل ما بتتكرر الاحسان بيألفه الانسان. فالانسان يألف الاحسان ويقلل من شكره. خلاص يعتادوا بقى، يعتاد النعمه، خلاص بقت حق مكتسب بعد شويه، بل ممكن يطالبك بحاجات انت كنت بتعملها من باب التفضل. خلاص انت فين الورده بتاعتي؟ فين الحسنه بتاعتي؟ الله سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى شكور. يعني ايه؟ كل مره هتعمل حسنه ربنا يشكره ويشكرها زي المره الاولى واكثر. فشكور كل مره، ولا يزيده احسانك الا شكرا. كل ما تحسن الله سبحانه وتعالى يشكر. وايه كمان؟ والله عز وجل يضاعف ويديم النعم للشاكرين. نعم. لان كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك النعمه. سبحان الله. الله جل وعلا يشكرك المره تلو المره، يشكرك على العمل الصغير ك كما ويشكرك على العمل الكبير. يعني الناس ممكن تشكرك على الحاجه الكبيره بس ايوه لو عملت حاجه صغيره ولكن مش مستاهله مش مستاهله كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى يشكرك شكرا يليق بعظمته. يعني كنت بهزر مع الشباب بقول لهم تخيلوا كده لو الجنه على قد العمل اللي احنا بنعمله. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى لو ادانا جنه على قد الصلاه اللي احنا بنصليها او على قد الاعمال الصالحه البسيطه اللي او انتوا كنتوا بهزر معاهم اقول لهم مش كده ممكن تبقى اخرها تبقى زي جمصه مثلا مع احترامنا الجمصه يعني او حاجه زي كده تبقى يعني ايه مكان طبيعي في اكل حلو وبتاع. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي عطانيه يعني عطانيه يليق بجلاله شكر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فالشكر الواحد من الله اعظم من اي شكر. يعني سبحان الله انت لا تستطيع ان تكافئ شكر الله جل وعلا. لذلك من معاني اسم الله الشكور ان الله جل وعلا يشكرك جملة وتفصيلة. أيوة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا صليت الصلاة الطبيعي ان ربنا يديك اجر الصلاة وخلاص يعني الموضوع انتهى كده جملة خلاص انت صليت خدت اجر الصلاة. لكن الحقيقة الامر ان ربنا فعلا بيديك اجر الصلاة جملة وتفصيل. الوضوء عليه له اجر. المشي للمسجد له أجر. خطوة ترفع درجة وتاني تحط سيئة. انتظار الصلاة له أجر. يا الله. سبحان الله يعني كل الأجور يعني سبحانه تعالى بيعطيك كل ذكر في الصلاة وكل ركعة وكل حاجة بيديك أجرها. فسبحان الله يعني الله جل وعلا لما يشكر العبادة يذهل من مفيش حد بيعطي هذا العطاء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مين اللي ممكن يديك على صيام يوم مغفرة ذنوب سنتين؟ يا الله. يعني صيام يوم عرفة مغفرة ذنوب سنتين يا رب ده يعني أكتر من 700 يوم سيئات. سبحان الله. يعني الحاجات الجميلة برضو في موضوع الصلاة وجملة وتفصيل إن الصحابة لما كانوا بيصلوا للقبلة بيت المقدس قبل تحول القبلة كانوا بيصلوا لبيت المقدس. لما جيت احول القبله بداوا يصلوا لايه لمكه. فهم كانوا في المدينه شمالها بيت المقدس جنوبها الكعبه. ففي اتجاه ودي اتجاه تاني خالص عكس بعض. يعني لو دي صح يبقى دي غلط لو دي غلط يبقى دي صح. فجي المنافقون قالوا لهم ايه بقى؟ قال لهم يا ترى ان هي الصح لو صلاتكم لمكه كانت هي الصح من الاول يبقى صلاتكم لبيت المقدس كانت بطله. لو صلاتكم لبيت المقدس هي الصح يبقى صلاتكم الجديده لمكه هي البطله. فالصحابة إيه يعني كلام مريب يعني شبهة يعني. فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيوة أي صلاتكم إلى بيت المقدس. يعني ربنا اللي قال لكم صلوا بيت المقدس لها ثوابها وربنا اللي قال لكم صلوا لإيه للكعبة في مكة لها ثوابها. فالكلمة بقى شاملة وما كان الله ليضيع إيمانكم. كل وربنا سمى الإيمان هنا العمل هنا إيمان اللي هو الصلاة. كل عمل بتعمله هو إيمان والله عز وجل لا يضيع الإيمان أبدا. كل عمل سواء تسبيحة تهليلة ذكر خطوة زي ما أنت قلت. يعني في حديث أخرى على مسألة ثواب الخطوات والقطرات. كل قطرة يعني قطرة الشهيد قطرة يغفر الله عز وجل له بها جميع الذنوب. يعني احنا لما بنشوف اخواننا اللي بيموتوا شهداء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم ويرحمهم ويربط على قلوب اهليهم وزويهم وان ينصرهم يا رب العالمين وان يدمر اعدائهم. لما بنشوف المشاهد المحزنه الاشلاء المساجد اللي بيوزنوا فيها بالكيلو و70 كيلو شهيد والاطفال اللي بتقطع الاشلاء والرضع والشيوخ ايه ده بتحس بكم الاجرام وكم الوحشيه. لكن لما بقى تنظر ليه من منظر اخر رباني ان كل شهيد من دول غفر له عند اول قطره دم. سبحان الله. كان في احد الاخوه بيحكي قصه ان في ام من امهات الاطفال اللي ماتوا فابنها كان بيجري راح يلعب او راح يشرب او راح يعمل حاجه زي كده وهو بيجري نزل عليه قذيفه فمات. لا اله الا الله. فهي تالمت جدا من مشهد ابنها اللي مات قدامها فنامت فحلمت حلم بان ابنها بيجري في الجنه. الله. ان هو فجاه كده انتقل كان بيجري راح المكان اللي هو راح نزل على قذيفه فاكمل جري في الجنه. الشهيد مباشرة لا يمر لا بضمة القبر ولا بسؤال الملكين ولا بعذاب يوم القيامة ولا الكلام ده كله وألم الموت مثل ولا بألم الموت مثل الكارثة. كل هذه الأحداث هو بيتجاوزها وفورا بل أحيانا عند ربهم يرزقون في لحظة يخرج من الدنيا إلى الجنة يعيش وأرواحهم في قناديل معلقة حول العرش. فالشهيد له منزلة. يعني لذلك الإنسان لما بينظر بنظرة الإيمان للأحداث مختلف تماما على اللي بينظر لنظرة المادية البحتة. لذلك في ناس كتير بتلحد وتكفر بسبب هذه الآلام. يعني أصلا أكبر شبهة الملحدين بيتكلموا فيها حول نفي وجود الإله هو مسألة الشر. لماذا وجد الشر؟ لماذا لا ينصر الله عز وجل المستضعفين؟ لماذا والله عز وجل موجود يترك عباده المؤمنين الموحدين يقتلوا ويعذبوا وما دي أصلا مختلفة في نظرة الإنسان للحياة ونظرته للكون ونظرته للإله. هذه المفاهيم لو هو فاهمها صح هيعلم إن ما من قطرة دم إلا ويشكره الله، ما من قطرة ألم، مثقال ذرة من ألم، مثقال ذرة من التعب إلا ويشكره الله عز وجل. هؤلاء الله عز وجل قدر هذا الألم ليستخرج منا عبوديات ما كانت لتخرج إلا بوجود أعداء. يعني هو لو ما فيش كفار بيحاربوا المسلمين هنموت شهداء إزاي؟ لو ما فيش كفار بيحاربوا الدين هننصر الدين إزاي؟ هيبقى في جهاد في سبيل الله إزاي أصلا؟ يعني هذه المعاني لا يمكن أن توجد إلا بوجود عدو محارب. الله عز وجل قدر ذلك إن يعني ما في عدو يحارب الإسلام فتظهر هذه العبوديات ويرقى هؤلاء الشهداء إلى مراتب ما كانوا ليبلغوها إلا بهذا البلاء. فهذا من حكمة الله ومن شكر الله عز وجل لأفعال هؤلاء المؤمنين. لذلك نرجع للي قلنا في الحلقة الأولانية، العلم عن الله بيغير بلسم راحة للنفوس. ولما سبحان الله الشيطان لما ينسج خيوط الشك حوالين القلب وليه انتوا شايفينه وربنا مش شايف اللي بيحصل لإخواننا في غزة والسودان، العلم عن الله سبحانه وتعالى تعرف اسم الله الحكيم واسم الله القدير واسم الله اللطيف، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يستخرج من البلاء يعني الخير، يستخرج من البلاء العافية ويستخرج الخير من الشر سبحانه وتعالى. وأفعاله كلها ما قالوها خير سبحانه وتعالى. يعني من الحديث الجميلة برضو في نفس السياق النبي عليه الصلاة والسلام في شدة العذاب في مكة إذا به متوسد بردة في ظل الكعبة. يعني شوف منظر السكينة والاطمئنان النبي في الصحابة بيعذبوا صلى الله عليه وسلم متوسد بردة نايم على بردة في ظل الكعبة. فجاء وخباب، وخباب كان عذب حتى صار جلده كالثعابين من الحرق. يعني عارف التعبان بيبقى لون جلده عامل ازاي؟ سيدنا خباب وصل لهذه المرحلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ احنا خلاص مش قادرين، العذاب وصل لفين يعني ده. فقال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين فلا يصده ذلك عن دينه شيء. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه، يعني يتشفى كده يجيبوا أمشاط الحديد تصورها قوي. ويتشفى كده حتت ولا يصده ذلك عن دينه شيء وإن الله عز وجل متم هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. من اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم ولكنهم قوم تستعجلون؟ بيقولوا للناس اللي تعذبت، مش بيقول للناس اللي زينا بتتفرج على اللي بتعذبه. ده بيقول لواحد بتعذب وطالع من العذاب جلده محروق كالثعابين يقولوا ولكنكم قوم تستعجلون. لذلك احنا بقى الناس اللي بره هذا الابتلاء وقلبها يعتصر من مطره من مشاهد البلاء، انتم ما حصلكوش حاجه عشان تستعجلوا. لذلك الشاب اللي بيجي يقول انا، وده موجود يعني، يقول لك ده ما فيش دين، ده ما فيش كذا، لو كان في دين كان ربنا نصرنا، لو في كذا يا ابني هو انت حصل لك ايه اصلا؟ انت كل اللي شفته ده ولا شيء. يعني كان الانبياء في من كان قبلنا يؤتى بالنبي يوم القيامه وليس معه احد. تخيل نبي بعث لقوم كاملين ما فيش ولا واحد اسلم معاه، وياتي يوم القيامه ثابت على ما بعث به من الدعوه والحق. طب انت الحمد لله دلوقتي امه الاسلام فيها قد ايه من الخير ومن الدعوه ومن الجهاد ومن العمل ومن الانفاق، واخواننا في غزه يجاهدون ويتعبون، وان تكونوا يعلمون فانهم تكونوا تألمون فانهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني في الم وفي بلاء، ربنا اقرب كده ان تكونوا تألمون، انت ما تفكرش انت مش هتتالم. اذا سلكت طريق الانبياء لابد من بلاء، لابد من الم، لابد من بذل، لابد من تضحيه. هذه سنه الله عز وجل في الكون. لذلك الامام الشافعي سئل ايهما افضل للمرء، ان يبتلى ام يمكن؟ قال لهم انه لن يمكن حتى يبتلى. وانت فاكر ان التمكين ياتي بلا بلاء بلا تمحيص؟ انت عارف التفسير بتقول كلام جميل جدا جدا جدا في كلمه التمحيص دي، يقول لك التمحيص هو وضع الذهب على النار حتى يخرج خبص هذا الذهب. تعرف المعادن الذهب والحاجات دي لما تحط في النار بيطلع ايه؟ خبص لونه اسود كده، بيسموه خر الحديد حتى، يعني اللي هو الحديد لما اسود كده. فالذهب لما يوضع في النار يسود، السواد ده هو الشوائب اللي جوه ايه؟ اللي جوه الذهب، عشان الذهب يبقى صافي. فكذلك هذه العمليه، عمليه تمحيص بيسموها تمحيص الذهب، هو وضع الذهب على النار حتى يخرج ما بيه من شوائب. فالامه الان بتمحص، يعني بتمحص بتوضع على نار الفتنه ونار البلاء ونار العذاب ونار التضحيه ونار الدماء حتى يخرج الله عز وجل الخبيث من الأمة ويبقى هؤلاء الذين نقت قلوبهم وصح إيمانهم ليحملوا الدين فيما هو قادم، لأن اللي جاي الأمة قادمة على مرحلة فاصلة. مين اللي هيكمل فيها؟ هو اللي يتحمل هذا البلاء. اللي النهاردة بيضحك وبيلعب وعايش حياته مش مهتم بآلام المسلمين أو بيشك في الدين ويطعن في الدين أو لا يبذل، كل هؤلاء سيمحصوا. الناس دي كلها تطلع برة تمكين الأمة، والمرحلة القادمة لن يحملها إلا من حمل هم الدين في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الأمة. ذلك من الكلام برضو احنا بنتكلم عن العلم عن الله، ان مهم جدا او من اكثر الاسباب اللي بتخلي الناس تقع في اشكاليات بقى التفكير في يعني الخوض في فعل الله بالتعليل، وليه ده بيحصل وليه ده ما يفعلش وليه ده ما بيحصلش. وطبعا ده من سوء الادب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى. لكن قضية ان احنا عندنا نقص كبير في قضية فهم سنن الله سبحانه وتعالى. يعني انت بتفهم ان دي سنن الله جل وعلا له سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك زي ما بنقول كده ان انت ما بتبدأ تفهم بقى اسم الله الشكور، ان يوم القيامة لما يرى اهل المحشر اجور اهل البلاء يتمنى ولو ان ظهورهم قردت بالمخاريط من شده وعظم الاجر. أيوة، فانت يعني يوم القيامه هنشوف الناس اللي في غزه بتقتل وتعذب والكلام ده كله، هنشوفهم هم ان شاء الله يعني ياخذون ثواب عظيم جدا. انت ساعتها تقول يا ريتني كنت معه. ساعتها يوم القيامه كل الناس اللي كانت صعبان عليها اهل غزه والشهداء والاطفال والنساء هيقول يا ريتني كنت معهم لعظم ما يرون من ثواب اهل البلاء يوم القيامه. ولذلك قيمه الايمان، ان الايمان اشبه ما يكون بنظاره بتوريك عالم الغيب، بتخليك ان انت تنظر الى عالم الغيب. لان انت لو بتحسبها اسباب فقط بالعالم الشهاده، هتحسب الحسابات دي بقى واللي يقع في شبهه الالحاد ومساله وجود الشر والحاجات ديت، لكن هيمنه عالم الغيب. الوحي دايما بيخترق خطوط الزمان وحدود الزمان والمكان، كل الحواجز ديت عشان يوريك ثواب اهل الايمان في الاخر وعذاب الكفار والفجار في الاخر، عشان القلب يطمئن ويرضى. ولذلك واحنا بنتكلم عن اسم الله الشكور النهارده، يعني ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف الاجور. من الحاجات الجميله جدا اللي لابد نذكرها في هذا السياق ان النبي عليه الصلاه والسلام له حديث غريب جدا مبهر، وهو قول النبي عليه السلام رب درهم سبق ألف درهم. فصحابة نفسهم تعجبوا، يعني ازاي درهم؟ انا مثلا صدقت بجنيه، واحد صدق بألف جنيه، ازاي الجنيه يبقى اكتر من ألف؟ مش ممكن بالمقاس المادية. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا الامر ان رجل كان له درهمان، هو ما عندوش الا 2 جنيه، كل اللي في جيبه 2 جنيه، كل ما يملك 2 جنيه، فاما خرج جنيه يتصدق بيه يبقى هو تصدق بكام؟ بنصف ماله. عارف يعني نصف ماله؟ سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جه وسابق سيدنا ابو بكر، كان حصل طبعا حاجه ظريفه جدا ان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي، فوجدوا عبد الله ابن مسعود يصلي في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءته واحبها، وقال من احب ان يسمع قران غضا طريا فليسمعه على قراءه ابن ام عبد. جميل. فالاثنين رجعوا، كان الكلام ده قبل الفجر بشويه، فرجعوا البيت. فسيدنا عمر ايه قال ده دي بشره من النبي عليه الصلاه والسلام لمين؟ لسيدنا عبد الله، فاروح ابشره. فذهب قبل الفجر، قال يلحقوا بقى ايه وهو بيخلص الصلاه قبل ما الفجر يصلوا عشان يقول له. فذهب اليه وبشره فقال سبقك بها ابو بكر. يعني قال له سيدنا ابو بكر جه وبشرني قبلك. حلو. فسيدنا عمر اتغاظ جدا، يعني سيدنا ابو بكر بيسبقني كده في كل حاجه، لازم اسبقه. فمرت الايام وجت ايه غزوه العسره، فسيدنا ابو بكر كان سيدنا عمر في اللحظه دي كان معاه فلوس، صدف ان كان معاه ايه رزق وسعه من المال يعني. فقال اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته. فراح ايه جاب نص ماله وقال تصدقنا اليوم صدقه اسبق بقى ابو بكر. فجاء بنصف ماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد مال كثير يعني، فقال له ما تركت لعيالك؟ يعني كل الفلوس دي طب انت سبت ايه لاولادك؟ قال تركت لهم مثله، يعني ده نص فلوسي والنص الثاني ايه سبته للاولاد في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكره على ذلك واحسن، وجلس سيدنا عمر بقى ومبسوط بقى ومستني سيدنا ابو بكر ايه هياتي هيسبقه بقى النهارده. فجاء ابو بكر بمال كثير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فساله نفس السؤال، ماذا تركت لاولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر عليه قال لا جرم، لا اسابقك يا ابا بكر ابدا. انتهى الموضوع. مش ممكن اسبقك بعد الايه بعد الموقف ده. فالشاهد من الكلام كنت بنحكي القصه دي على مساله المسابقه بين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في الخير، والله عز وجل يشكر هذه الطاعه. يعني يمكن ده برضه يخلينا نبدا الكلام عن نماذج لشكر الله مثلا لبعض العبادات. شكر الله للمتصدقين. مين اللي ممكن يديك قصاد الواحد 700؟ يعني الله. يعني هل في اي معادله حسابيه ممكن الواحد يسوي 700؟ لكن عند الله الشكور، عند الله الشكور الله. الواحد يسوي 700. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. والله يضاعف لمن يشاء. مش بس ال 700 والله. انا كنت بحكي قصه ابو بكر وعمر دي ليه؟ عشان اقول اللي خرج درهم من درهمين تصدق بنصف ماله زي مين؟ بنصف ماله كعمر. عمر لما اجتهد تصدق بنصف ماله. فالعبد اللي معهوش الا 2 جنيه تصدق بجنيه، تصدق بنصف ماله. والرجل التاني اللي تصدق بألف عنده ملايين، فلما تصدق بألف دي حاجه كده لو وقعت من جيبه مش هياخد باله منها. فلذلك الله عز وجل يشكرك مش بس على قدر المادي اللي هو دي جنيه ودي ألف، لا، الجنيه ده كم من مالك، كم من وقتك انفقته في سبيل الله. ممكن واحد يقول لك انا مشغول جدا، يعني مثلا واحد يقول لك انا عندي شغل وعندي ارتباطات وعندي كذا، فانا ما بفضاش في اليوم الا ساعه. واحد تاني فاضي ما وراهوش حاجه اصلا. اللي ما عندوش في اليوم الا ساعه دي وبيقضيها في حفظ ايه من كتاب الله، ده قدره عند الله غير واحد تاني فاضي وممكن يجي يحفظ الايه برضو في نص ساعه او في ساعه. ده فاضي وما اداش من ربنا الا ساعه، وده ما عندوش الا ساعه ده لله. الساعه ديت عند الله قد تكون اعظم من ساعه كثيره من واحد ما وراهوش حاجه. فالله عز وجل مش بس يشكرك على القدر المادي اللي انت شايفه، لا، ده في اعمال قلبيه وفي خلفيات لهذه الصدقه ولهذا البذل لا يعلمها ولا يشكرها الا الله. المثال انت قلته برضو بتاع امراه عمران لما قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، كلها كلمات جامده قوي. ما في بطني ذكر انثى توام اثنين ثلاثه كبير طلع ابيض طلع اسود طلع قوي طلع ضعيف، ما في بطني هو لك ومحررا من اغلال الدنيا. الأهل التفسير قالوا محررا، محرم من إيه؟ محررا من أن يكون بذله لغير الله. هو ده غل أصلا، ده عبودية، إن قلبك ينشغل بغير ده عبودية. هو محررا من الدنيا. فتقبل مني إنك أنت السميع. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منها وشكر لها هذا العمل، فجعل مريم أشهر اسم في العالم. النهاردة اسم مريم يتسمى به جميع الأديان، أشهر اسم في العالم. وجعل ابنها نبي وجعلها معجزة، شكر الله عز وجل. وشكر الله على الصدقة اللي احنا كلمنا عليه، تصدق بدرهم وبألف وبألف درهم. من النماذج الجميلة جدا برضو أبو الدحداح، ودي قصة لوحدها مبهرة. سيدنا أبو الدحداح كان حصل نزاع بين اتنين من الصحابة، صحابي يتيم طفل صغير وصحابي تاني راجل كبير جاره، وبينهم نخلة على السور. لما جه الطفل اليتيم يبني سور حول الايه النخل بتاعه، فجت نخله في النص هي واقفه بين الاثنين، هو عايز يبني السور والنخله دي بتاعه جاره، فلازم نشيل النخله عشان ايه او ننقل النخله عشان نبني السور. فاليتيم طلب من الصحابي ان يسيب له النخله دي يشيلها او يدخلها جوه السور، ما رضاش. فذهب يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له حاجه مش عارف الصحابي ده ازاي رفضها يعني. قال له اتركها له لليتيم ولك بها نخلة في الجنة. الصحابي رفض. سبحان الله، نفوس بشرية برضه عجيب. سبحان الله. هو في بعض أهل العلم قالوا إن ده منافق، يعني يكون رفض العرض ده فهو منافق ولم يعود من الصحابة يعني. بس بغض النظر عن حكمه، يعني ممكن يكون معذور أو متأول أو غير ذلك. سيدنا أبو الدحداح شو بقى ده إيه؟ ده واحد ما بيفكرش إلا في الجنة، خد بالك، لأن ما يعملش العمل ده إلا واحد له هدف واحد في الحياة. فلما جاله الهدف ضحى بالحياة كلها عشانه. فسيدنا أبو الدحداح لما سمع الحديث انبهر، هو ازاي يرفض؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت رسول الله لو اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال نعم. لو اشتريت النخلة وديتها لليتيم انت ليك نخلة في الجنة زيك زي ايه الصحابي اللي رفض بالظبط. فسيدنا أبو الدحداح لو كان راح للصحابي وقال له تديني النخلة دي بنخلتين كان هيرضى. طب بثلاثة؟ طب بخمسة؟ كان هيوافق بأي عدد أصلا يعني. لكن سيدنا أبو الدحداح كان عايز يعمل صفقة لا يمكن أحد ينافسه عليها. يعني إيه؟ ممكن يقول له نخلتين يقول له ماشي، يجي أصحابي تاني يقول له طب ثلاثة، يجي واحد تاني يقول له طب أربعة، يجي واحد تاني يقول له طب خمسة، فيحصل مزاد بقى. هو عايز الصفقة اللي مفيش فيها عودة، محدش يقدر ينافسه عليها. هاخد النخلة دي يعني هاخدها، الموضوع انتهى. فذهب إلى الصحابي وقال له أتعطيني هذه النخلة ببيرحاء، وكانت أكبر حديقة نخل في المدينه. سبحان الله، بيروحاء دي كانت ايه رقم واحد وكانت ملك ابو الدحداح. قال له تعطيني هذه النخله بيروحاء؟ طبعا الثاني قال له طبعا بلا شك، نخله بجنينه كامله من النخل طبعا هاخدها. فذهب ابو الدحداح وقال لام الدحداح اخرجي من البستان فالبستان لله. هو ما استناش بقى يقابلها، لان ممكن ايه تاكل حاجه من التمر اللي جوه بيروحاء فيبقى اخل هو خلاص باعه. فنادى عليها وهي بالداخل يا ام الدحداح البستان لله. فابنه الدحداح كان في بقه بياخد تمره جاب يحطها في بقه، فالمراه الصالحه ايه قامت مطلعه التمره وقالت له البستان ولا البستان لا، وقامت واخده الايه تمره رميها على الارض. وخرجوا من ايه من البستان واعطاه للصحابي واشترى النخله واعطاها لايه لهذا اليتيم. ثم ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بقى ايه اسم الله شكور بقى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه لقد اشتريت النخله بايه ببستان بيروحاء واعطيتها لليتيم، فهل لي بها هذه النخله في الجنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ليس لك نخله واحده، كم من عزق رداح في الجنه لابي الدحداح. انت فاكر ان ربنا هيديك على بستان كامل نخله واحده؟ سبحان الله. لا ده انت زي ما انت مش حد اكرم من ربنا. لا مفيش حد اكرم من ربنا. انت ضحيت عشان تاخد نخله بالبستان ده، ربنا اداك بساتين كامله في الجنه مقابل بيروحاء، وده من اسم الله الشكور. سبحان الله. عشان بعض لما بنعرض نماذج من الصحابه والانبياء، فبعض الناس بيظن بقى ان يعني ايه خصوصية. احنا فين بقى والناس دي فين. لا انا هقول نماذج من العصر اللي احنا عايشين فيه. ده قصه ان رجل كان بيدخر مال هو وزوجته، وكان حلم حياته ان هو يشتري بيت ما شاء الله. ففي يوم من الايام قاعد بعد صلاه من الصلوات سمع احد الدعاه بيتكلم عن فضل يعني بناء المساجد ما شاء الله. فتكلم في حديث انه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ولو كمفحص قطار، اللي هو البيت عش الطائر يعني بالظبط. فوقع في قلبه قضيه بناء المسجد ما شاء الله، وعشان يعني كان ربنا رزقه بزوجه صالحه، فلما يعني كلم زوجته بما في صدره، فالزوجه الصالحه شجعته وقالت له تخيل بقى ان دي مع بعض النساء ممكن تقول له انت بتتكلم ده الفلوس والبيت والعيال وبنى لنا سنين موضوع فعلا يعني لما تيجي تفكر فيها ثقيله على النفس، صعبه جدا صعبه صعبه يعني احنا برضه طبعا ده قلب ولي ده فسبحان الله. فالمراه الصالحه اعانت زوجها وقالت له دافع لي المراه الصالحه طبعا ما فيش حد يقدر اصلا ياخد قرار زي ده الا بتكون زوجته في ظهره بالظبط. ف تصدق بالمال طبعا ده مبلغ لشراء بيت، فمبلغ كبير. أيوة. وراح شارك فيه يعني بهذا المبلغ في بناء مسجد ما شاء سبحان الله. وما فيش وقت بسيط جدا وبدأ يدخر تاني يعني ان هو يجمع فلوس من الاول عشان خاطر يعني يبني البيت. وسبحان الله ألقى الله في قلبه ألهمه الله جل وعلا ان هو يفتح مشروع تجاري. سبحان الله يعني شكر الله جل وعلا لهذا الصنيع ان هو بيقول لك في ظرف وقت بسيط جدا القصه دي في المملكه في السعوديه. ايوه بقى عنده 13 فرع للمشروع بتاعه في المحافظه بتاعته بس ما شاء الله. يعني في المحافظه بتاعته ربنا فتح عليه في التجاره فتح عظيم يعني اذا اعطى ادهش سبحان الله اذا اعطى ادهش. من القصص الجميله برضو اللي يعني سمعتها ويعني قراتها في احد الكتب ان كان رجل مريض، رجل مسن ومريض، كان مريض ربنا يعافينا بالفشل الكلوي وكان محتاج جراحة عاجلة وكان محتاج متبرع. فاتفق مع أهل مع المتبرع كان عبارة عن بنت شابة صغيرة في يعني ما جابتش 20 سنة مقتبل العمر. فاتفق مع أهلها أن المبلغ يعني هتتبرع بالكلية مقابل 100,000 ريال. حلو. وجم وفعلا يوم العملية وأبناء هذا الرجل معاه وأعدوا العمليات وكل حاجة جاهزة. سبحان الله الرجل قبل العملية طلب أنه يقابل البنت اللي هي متبرعة دي. أيوه. فدخلت عليه لسه بنت صغيرة خالص يعني فسألها سؤال قال لها يا بنتي يعني إيه اللي يعني يجبرك أن أنت تتبرعي بجزء من جسمك كنت لسه في مقتبل العمر يعني. قالت له الحاجة قالت له انا ليا اخوه كتير ومع احنا فقراء واخواتي في جامعه وعايزين محتاجين فلوس. فالكلام كانه اثر في الراجل فخد قرار عجيب جدا. راجل مريض ويعني ممكن يكون الموضوع ممكن فخد قرار انه هيتصدق بال100 الف ريال على اهل البنت ديت على البنت دي واهلها ومش هعمل عملية. سبحان الله. طبعا ثورة عارمة بقى أولاده إزاي وإنت إحنا جايين وسفر وكلفنا. قال لهم بص ده قرار غير قابل للنقاش وحنرجع وخلاص والموضوع انتهى. واستسلموا الأمر ورجعوا سبحان الله. رجع بلده بيجري بعض التحليلات يعني تحاليل لقوا مفاجأة سبحان الله. مفيش حد أكرم من ربنا الكلية عادت إلى العمل سبحان الله. فشفاء تام يا رب سبحانك يعني. يعني طبعا كلام ده على الورق طبعا بعض الناس ممكن يقولوا سبحان الله، لكن اللي بيعامل ربنا عارف ان ده يحصل اكتر من ده. فزي ما انت قلت في المره اللي فاتت، في الحلقه اللي فاتت، ان الله جل وعلا لا يجرب. ايوه خلاص، لكن اللي عامل ربنا يعرف ان في حاجات اعظم من كده بكتير. أيوة. في الواقع وفي اللي واحد صاحبي له قصه جميله جدا. ان هو كان عايز يطلع عمره هو وزوجته، فكان بقى لهم 10,000 جنيه عشان يكملوا تمن العمر. هو ما كانش معاه الفلوس، فاستدان 10,000 جنيه. قعد يستخير الاول، كان متردد اطلع ما اطلعش، اطلع ما اطلعش، هل استلف عشان اطلع عمره ولا انا كده بغالي، ولا سيما ان هم طلعوا عمره قبل كده ماهيش فرض. قعد متردد، وفي الاخر قال ايه، انا هستلف واتوكل على الله واطلع وان شاء الله ربنا يعني وسد. كويس. فالمهم ايه، استلف وطلع العمر. وبعدين بعد ما رجع من العمره له اخ في السعوديه حصل له مشكلة ما يعني، فقام كان في شركة اتصالات اللي هو على الخط بتاعها يعني عاملة عرض انك مش عارف تشتري كارت بكام، تتكلم دي المهم قصة كده، اشترى كارت واتكلم ساعة وشوية مع اخوه اللي في السعودية. كان مكالمة دولي، وكان هم عاملين عرض على المكالمات الدولي كده، هو ما يعرفش حاجة. هو اشترى عشان يكلم اخوه، فاشترى الكارت وكلم اخوه. المهم كلم اخوه اطمن عليه، كان عامل حادث او امر كده يعني. والايام عدت، بيبص لقى ايه، شوية شركة فودافون بتتصل عليه اللي هم كانوا عاملين العرض ده. خير استاذ فلان، اسمه محمد، اسمه محمد، ايوه انت كسبت معانا في العرض بتاع المكالمات الدولي. قال لهم ايه عرض المكالمات؟ قال له انت اتكلمت ساعه دولي يوم كذا. قال له هو كان ناسي اصلا. قال لهم فعلا انا كلمت. قال له انت كسبت معانا 10,000 جنيه ما شاء الله. كويس. فالمهم ايه، مبقاش مصدق، هو افتكر ان حد الاول بيهزر معايا. المهم قال له طب نعمل ايه؟ قال له تيجي الفرع عشان تستلم ال 10,000 جنيه. بيقول رحت الفرع، واول ما اتاكد بقى ان الموضوع بجد واستلم 10,000 جنيه، بيقول قمت خررت ساجدا في الفرع. فبيقول الناس يعني استغربوا، يا عم ده 10,000 جنيه يعني انت؟ قال لهم الموضوع مش موضوع فلوس خالص خالص، الموضوع مش موضوع 10,000 جنيه. انا عملت الله سبحانه وتعالى ووثقت في رزق الله ان انا هستلف 10,000 جنيه عشان اطلع عمره، وربنا ردهم لي في ساعتها سبحان الله. يعني هو بيقول الموضوع مش موضوع الفلوس، الموضوع موضوع ان انا حسيت ان ربنا بيعاملني، بيقول لي انت اخترت صح. فزي ما انت اخترت صح ربنا هيديك الصح. ما هو سبحان الله يعني في اسرار. ده واحد صاحبي انا عارفه شخصيا يعني. ما فيش بيني وبينه حد، هو اللي حكاها لي شخصيا. كان في الزوايا من خبايا. أيوه. يعني انت في اسرار ما بين العبد وربه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. ولذلك انت يعني المشكله اللي انت يعني ما تقدرش تتكلم فيها مع حد. أيوة. الدين اللي خنقك، الحاجات دي اتكلم مع ربنا واشتكي ربنا وقول انت بتعابر رب شكور، بتعابر رب عظيم. يعني سبحان الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، يا الله، فإن الله جل وعلا يأخذها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، المهر الصغير كده، فتصبح مثل الجبل. أيوة. صدقة التمرة كجبل تمرة يا رب، ده تمرة يا رب. لكن أنت بتعامل رب عظيم. يمكن برضو من الحاجات اللي احنا حابين نتكلم عليها، عشان بس ما نبقاش الكلام في جانب العبادات بس. أيوة. والتصدقة والصلاة، شكر الله جل وعلا لأهل جبر الخاطر. يا سلام، ازاي ان انت ما بتجبر خاطر حد؟ دي عنده ربنا عظيمة قوي. أيوة. يا سبحان الله، حتى لو بكلمة. سبحان الله، النفوس ناس موجوعة، وكل واحد عنده مشاكل، وكل واحد عنده ابتلاء، وسبحان الله انت ممكن اللي انت قاعد معاه بتتكلم معاه ده انت ما تعرفش ايه المشاكل اللي في حياته او ايه الابتلاء اللي عنده. من القصص الجميلة جدا، شاب من اهل مكة كان في المرحلة الجامعية، وكان رايح راكب العربية بتاعته مستعجل، وطالع رايح الجامعة عشان كان عنده محاضرة مراجعة نهائية على مادة هيمتحنها بعد أسبوع. في الطريق واحد شاور له، الراجل ده كان معتمر، فشاور له قال له لو سمحت عايز أروح مركز الشرطة. فقال له طيب هو في طريقي تعالى وركبه معاه. الراجل بدأ يتكلم معاه بيقول له أنا جاي من بلد بعيدة، وأنا دلوقتي الحاجة بتاعتي اتسرقت، الموبايل وجواز السفر والإثبات الشخصية. قال له أنا بقالي 3 أيام يعني بتكفف الناس، عمال مش لاقي مكان أبات فيه، ومش لاقي فلوس أجيب أكل لنفسي وبتاع. وقال له أنا تعبت، وهو بيقول الكلمة دي اتخنق بالبكاء، فإيه صعبت عليه نفسه وكلم. فالشاب رق لحاله وبدأ يقول له يعني انت ربنا، انت في بيت ربنا، وربنا مش هيضيعك، ويعني زل يعني لابد ان تتضرع الى الله سبحانه وتعالى وتذل لله بالدعاء، وربنا سبحانه وتعالى كريم. المهم سبحان الله الشاب يعني اشفق عليه، فلقى كل اللي معاه 83 ريال راح مطلعهم ومديهم للراجل ده ونزله عند اسم الشرطه ودعاله بالخير. والراجل يعني اطمن على الراجل قبل ما ينزل، ان الراجل عليه علامات الرضا وان هو مبسوط وكده يعني. بيقول سبحان الله دخلت المادة اللي هي المفروض امتحن فيها ديت ما كنتش مذاكر وما حلتش فيها حاجة وكنت عندي يقين ان انا شايل المادة دي ما فيش كلام. وهنا بقى المفاجأة تظهر ان هو لما ظهرت النتيجة لقى نفسه جايب كام في المادة دي 83%. مهما تحاول بقى تنكرها تجيبها يمين تجيبها شمال تقول اصل مش عارف غلطة اصل لا هي سبحان الله 83 ريال ب 83 درجة مية في مادة هو ما فتحهاش ولا حط فيها. طبعا دي مش دعوة ان احنا ما نذاكرش ولا كده بس دي حاجة حصلت يعني. طبعا كل في كل مرة موضوع التبرير ده عشان الناس اللي في ناس بعض الناس اللي عنده ايرور في السيستم لازم يفهمها غلط على طول. بس هو فعلا يعني يا جماعة والله انتوا بتعاملوا رب شكور. دكتور اللي كان نازل من عيادته قفل العيادة ونازل ومروح وطبعا انت عارف ان الواحد اصلا ما بيخلص الشيفت بتاعه والعيادة او الوقت خلاص بقى طاقة خلصت يعني. فجاله راجل معاه ابنه وابنه مريض قال له معلش يا دكتور استأذنك ابني مريض وبتاعه وكلام من ده فعشان ما يكسرش بخاطره خده وطلع بيفتح باب العيادة لقى ان كان في بداية حريقة جوه العيادة وان الراجل ده كان سبب ان ربنا سبحانه وتعالى فسبحان الله شكر ربنا هتلاقيه في مواقف. موضوع الامتحان ده حصل معايا موقف مشابه كنت في احد الامتحانات فالمهم كنا داخلين اللجنة دي كان دكتورة نظامها كانك بتدخل 5 مع بعض كويس وتعمل اسئله كده زي ورقه كوتشينه 5 وتقول لك اسحب كارت وتسالك اللي فيه كويس. فالمهم ايه كانت دكتوره جايه لنا خارجيه مش من الجامعه بتاعتنا يعني ما نعرفهاش وهي برضو ما درستلناش فما تعرفش المنهج بتاعنا كويس يعني. فالمهم الماده دي كان فيها 20 صفحه كده مقدمه في بدايتها ملغيين لغوهم في المحاضرات قالوا المقدمه ما لناش دعوه بيها ويذاكروا بيها. انا ما كنتش بحضر محاضرات كتير يعني كنت بحب اذاكر في البيت ما بحبش اروح محاضرات فذاكرت الكتاب كله وما اعرفش ان دي ايه ان الجزء ملغي يعني. فانا قاعد ايه براجع الكتاب فرجعت طبعا الجزء الملغي اللي هو انا ما اعرفش انه ملغي وبدات اراجع كل ده واحنا قاعدين بره وخلصت مراجعه وحاسس بقى ان خلاص ما عادش في فايده المراجعه احنا داخلين ما عادش وقت يعني. فكنت قاعد انا والخمسه اللي داخلين مع بعض 5 اصحابي يعني. فالمهم قلت لهم يا جماعه ايه ان الاستغفار النبي سيدنا نوح قال قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فتعالوا نستغفر عشان ربنا يسرها علينا جوه. فكان بعضهم ايه مش ملتزم شويه قعدوا يضحكوا ويهزروا على انا بقوله يعني كويس. المهم قعدنا نستغفر كده الجزء اللي استجابوا الجزء الثاني ايه قعدوا يضحكوا مش عم الشيخ كده يعني. المهم دخلنا اللجنه فالدكتوره قامت ايه فاتحه الخمس كروت فانا من انا بطبيعتي ما بخافش يعني الحمد لله عندي جرأة يعني. فخمس كروت قمت واخد الكارت على طول كل واحد خد كارت فانا بصيت في الايه في الاسئله لقيت اول سؤال في الجزء اللي هو اللي انا ذكرته الاولاني اللي هو ملغي وانا ما اعرفش انه ملغي وبقيت الاسئله يعني عارفها بس مش قوي بس الاولاني ده انا متاكد منه يعني. فالمهم ايه قمت حاطط الكارت فقالت لي انت شكلك شاطر بقى طالما انت ايه حطيت الكارت على طول ده كده عارف الاسئله كلها يعني. فانا ما رضيتش طبعا اما تاخد الكارت وقامت سالاني اول سؤال اللي هو في الملغي فانا كنت مذاكره وما اعرفش انه ملغي فقعدت اجاوب فاتبسطت جدا من اجابتي كويس قامت سايبه بقيه الاسئله اللي انا كنتش عارفها كويس دي وبدات تسالني اسئله تانية سهله جاوبتها كلها فالمهم ايه سالتهم هما بقى اسئله في الايه في الجزء الملغي ده ما حدش جاوب فاللي ما جاوبش بقى كانت بتاخد فكره عنه انه مش كويس فتساله اسئله اصعب ودي حاجه غريبه في الممتحنين سبحان الله يعني. المهم سبحان الله اللجنه دي خدت فيها درجه كويسه جدا. فالمهم طلعت فصاحبي بقى اللي كان بيضحك كويس قال لي شوف انا قعدت اضحك عليك بره وانت قعدت تضحك علينا جوه كويس وانت مذاكر الملغي قلت له والله ما اعرف انه ملغي بس سبحان الله يعني ساعات دي علامات من الله سبحانه وتعالى ان انت لما بالذات يعني هو اولا ان انت تاخذ بسبب ديني ودنيوي الاستغفار سبب للرزق انت ذكرت واستغفر. الجزء الثانيه ودايما ده بحسه حصل معايا كتير جدا ان انت دايما اما تعلي شعار الدعوه انت مش بس استغفرت لا ده انت قلت للناس استغفروا لازم ربنا ينصرك لان نصرتك هنا نصره للدين هي انت النصره هنا مش نصره لشخص ده نصره للمبدا لازم ربنا ينصر دعوته فانت لما تدخل في مضمار الدعوه انت بتدخل في مضمار النصره يعني على قدر دخولك في دعوه الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس على قدر بلاغك على قدر العصمة كل ما أنت تدخل في البلاغ عن الله ربنا يعصمك من كل المشاكل اللي تقابلك في حياتك هو سبحان الله يعني أما تتقلب في صفحات القرآن والسيرة وتشوف إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني شكر للأنبياء وشكر للصحابة ازاي ان الانبياء دول خلق من خلق الله، هو الذي خلقهم وهو الذي امتن عليهم بالرساله وهو الذي من عليهم ان ثبتهم على كفر قومهم ومعاداتهم، وسبحان الله ربنا اثنى عليهم شكر لهم صنيعهم وشكر لهم صبرهم في دعوتهم، واذكر في الكتاب ابراهيم واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب اسماعيل، وقال عن سليمان نعم العبد وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. الحاجات الجميله اللي انت قلتها برضو ان الموضوع مش متعلق فقط بالانبياء والصحابه، ده ممكن ناس ما نعرفهمش يعني بالزبط. حديث الرجل الذي سمع صوتا في السماء، أيوه. واحد ماشي كده في الصحراء، أيوه. فسمع صوتا في السماء في السحابة تقول سمع يعني صوت بيكلم السحابة يقول لها اسقي حديقة فلان، فالراجل سمع الصوت ومش مصدق يعني ايه الموضوع يعني، فمشى ورا السحابة فوجدها امطرت والماء نزل في مكان في قناة، فضل ماشي ورا المية لحد ما لقى فلان اللي ذكر اسمه في السماء ده واقف على ايه على بداية الارض بتاعته وبيجر المية دخلها ايه جوه الارض بتاعته. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكاهولنا، وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اسمه يعني فلان، هو في الاخر مجهول، واحد لا نبي ولا صحابي ولا تابعي ولا احنا عارفين اسمه اصلا. فالراجل اللي سمع صوت في السماء راح له قال له ما اسمك؟ قال فلان نفس الاسم الذي سمعه في السماء. فقال وما ذاك بتسالني لا عن اسمي؟ فحكى له القصه، قال له انا كنت ماشي فسمعت صوت في السماء ومشيت ورا الميه لحد ما جات لك. فساله قال له انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله عشان ربنا يبعت لك سحابه اسقي حديقة فلان وجيلك مخصوصة مخصوصة ومطر مخصوص وقناة مخصوصة لحد المية ما توصلك، ايه الموضوع؟ فقال له اما وقد سمعت ما سمعت، انا ما كنتش احكي ما بحكيش الكلام ده لحد، وده برضو من اخلاصي عمره ما حكى القصة دي لحد، ولكن ايه اما وقد سمعت فانا احكي لك باللحظة. قال له انا بزرع الزرع بيطلع الايه بزرع الحبوب بيطلع الثمار او بيطلع المحصول، باخذ ثلثه واتصدق به لله والثلث ارده في الارض، يعني الثلث اعمله ايه تقاوي بذر عشان ازرعه في الايه في الموسم الجاي، والثلث اخده لاهلي ناكل منه، يبقى انا بزرع اخد الثلث ليا ناكل منه، الثلث ارده في الارض عشان ازرعه والثلث اتصدق به. فالله سبحانه وتعالى شكر له ان ثلث محصول لله فارسل له هذا الماء ليسقي حديقته بوجه مخصوص. سبحان الله، يعني انت لو هتفتح الباب ده يعني شكر الله جل وعلا لأهل حسن الخلق ما شاء الله، يعني سبحان الله إن تخيل إن واحد نحى غصن شوك عن الطريق يا الله فغفر الله يعني غفر الله له وأدخله الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يتقلب في أنهار الجنة. والجميل بقى إن الرجل اللي نزع غصن الشجرة ده الفكرة مش في الغصن، هو لما قال إيه في الحديث لألا يؤذي المسلم بالضبط، هو نيته قال لما عدى قال ده ممكن مسلم يعدي من هنا غصن الشجرة ده يجرحه، لا أنا مش عايز ولا مسلم يجرح، فقال حتى لا يتأذى بها المسلمون، يعني ما فيش مسلم يتأذى بهذا الغصن، فقام واخد الغصن وحطه على جنب. ورجل الذي سقى كلبا، المرأة البغية التي سقت كلبا، والرجل الذي تصدق بإيه بالخبز، يعني كلها حاجات صغيرة جدا لكن الله سبحانه وتعالى شكرها. واحد كان ماشي في الصحراء وهيهلك فتذكر ذنبه، فكان معاه رغيف واحد من الخبز، يا إما هيكله وينجو يا إما هيسيبه ويهلك، يعني هو في نجاته، ولكنه تصدق الذنب ومر على الرجل الجائع فأعطاه الخبز، فالله سبحانه وتعالى غفر له. دي قصة صاحب الرغيف، صاحب الرغيف وقصة المرأة التي سقط كلبا، والرجل الثاني الذي رأى كلبا يتدور من الجوع برضو قصة تانية كلب تاني الله سبحانه وتعالى غفر له. فكل دي قصص من الناس عملت حاجات في منطق حياتنا، ايه يعني ان انا شلت غصن من الطريق؟ ايه يعني ان انا لقيت قطه جعانه فاكلتها او كلب عطشان فشربته او لقيت واحد مسكين فديته رغيف؟ كلها قصص في حياتنا الواقعيه نشوفها صغيره جدا لكنها عند الله كبيره. سبحان الله، يعني من اعجب انواع الشكر اللي انت تتعجب ما الله جل وعلا يعني يدهش في العطاء، شكر الله للتائبين. يا الله، يعني ده واحد اصلا عنده ذنوب وجاي يتوب، يعني رجع ده بيعتذر، فالمفروض ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه عافى عنه خلاص كده يعني، لكن ده ربنا سبحانه وتعالى يشكر له توبته، يشكر له رجوعه، يشكر له يعني عودته سبحانه وتعالى. يعني انا ما بقعد اتامل في قصه قاتل المئة، الراجل ده قتل 100 نفس يا جماعه، يعني ده لو واحد قتل 2 ده يبقى جبار، يبقى سفاح، يعني واحد قاتل متسلسل، يعني واحد قتل 100 نفس، كم من روح ازهقها وكم من امراه رملت وكم من طفل يتم، لكن لما قال يا رب انا جاي لك بصدق ربنا عمل له ايه؟ غير له جغرافيه الارض. يعني سبحان الله لما هي القصه ما قلنا المره اللي فاتت ان انطلق لما قال العالم قال اترك الارض التي انت بها فانها ارض سوء انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده كان عنده صادق عنده صدق، والراجل ده كان صادق في طلب الهدايه، مات في نص الطريق. ايوه، ودي برضو لفته كده ان انت بتاخر التوبه ليه؟ ليه بتقول بكرة وبعد كده؟ طب اما اكبر، طب مش عارف، طب هتحجب لما مش عارف يبقى اولادي يكبروا. لو كان وقف يتردد بس لحظة خلاص كان اتأخر خطوة. كان بقى اقرب لارض المعصية وحشر من اهل. فاوحى ارسل الله اليهم ملكا فجعلوه في صورة بشر فجعلوه بينهم حكما. فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فهو من اهله. فقيسوا ما بين الارضين فوجدوا اقرب الى الارض التي اراد بشبر. بعض روايات الحديث قال فاوحى الله للارض ان تقاربي. أيوة. ربنا غير له جغرافيه الارض عشان خاطر الرجل ده. كرامة له سبحانه وتعالى. شكر يعني شكر الله سبحانه وتعالى ان هو كان صادق في طلب الهدايه وطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى وطلب التوبه الصادقه. فسبحان الله. يعني برضو في نقطه شكر الله للتائبين في ملمح جميل جدا. انا دلوقتي لو موظف وحش بتاخر في مواعيدي وباجي متاخر وعليه جزاءات لما انا ابدا استقيم واعمل شغلي صح هيدوني شهاده تقدير؟ لا، ده العادي شغلك بالظبط، ده شغلي. طب حتى لو ادوني شهاده تقدير على الانتظام الجديد هيدوني شهاده تقدير على اللي فات؟ مستحيل. من كرم الله وشكره ان يبدل السيئات حسنات. يعني دي لوحدها اصلا معجزه. ان على قدر السيئات اللي كانت عندي دي. ده لذلك بعض التائبين يعني فرح قال ده انا كان عندي ذنوب كتير الحمد لله. ده انا والحديث اللي هو رجل ان ليها هنا ذنوب لم تكتبها الملائكه. فما يلاقي كل حاجه بتتبدل فيقول لك ده الموضوع ده جميل. قرأ الكتاب ووجد الذنوب وبعدين وجدها بتبدل الحسنات لما قرأ قال ان ذنوب لم تكتبها الملائكه. ده انا عايز كله يتبدل بقى. ومن شكر الله عز وجل ايضا انه يجازي الانسان التائب والانسان الصالح على احسن ما كان يعمل. صح، يجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يعني يعني انا مثلا في مرحله من حياتي كنت بعمل ذنوب حلو، وبعدين ربنا تاب عليا بطلت الذنوب دي. وطبعا الانسان لا ينفك عن الذنوب بس بقت نوعيه تانية من الذنوب اخف شويه يعني. فكنت بعمل ذنوب مثلا كبائر او ما الى ذلك، بقت صغائر، بقت بعض الهفوات، فعمال اترقى في قرب من الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى في مرحله من مراحل حياتك اللي هي احسن مرحله، بدات بقى تستقيم، تلتزم بجد، تصلي الصلوات في ميعادها، تصليها في المسجد، تحج، تعتمر، تتصدق، بقيت في اعلى مرحله في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى من فضله وعطائه ورحمته ان يوم حسبك على كل سنين عمرك زي المرحله دي. سبحان الله. وده من رحمه الله. لذلك ان من عظمه شريعه الاسلام ان انت لا يفوتك شيء وانت اخر. مهما تاخرت توبتك مفيش حاجه اسمها جيت متاخر. يعني مفيش حاجه اصلا، مبدا ان انا جيت متاخر دي مش موجوده. انت اي وقت هتبدا تستقيم فيه في علاقتك بالله وتصل للمرتبه الحسنى في علاقتك بالله، ربنا يحاسبك على كل عمرك باحسن ما كانوا يعملوا. كلمه تملا القلب فرحا وسرورا ومحبه. أيوة. محبه لله الشكور سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعه والله بنقول يعني يا جماعة ابذلوا لله سبحانه وتعالى. عاملوا ربنا معاملة البشر. بتشوف ناس تقول لك اعمل الخير وارمي البحر، ترمي البحر ليه؟ يعني طب ما تحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بس قصة سبع شباب. سبع شباب أمنوا في بيئة كلها كفر وكلها معاصي، ما فيهاش فيها لا نبي ولا ولي ولا داعية ولا مصحف ولا درس ولا أي حاجة. أمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا في إيمانهم، ربنا جعلهم آية للعالمين. وأجروا عليهم كرامات. كرامات وخلت ذكرهم. خلت ذكرهم في آيات تلك الأيام سبحانه. فلذلك أنت مش هتعمل عمل سلمان الفارسي. سلمان الفارسي يجي من فارس، بلاد فارس، وهو كان هو يعني أبوه كان دهقان القرية يعني زي عمدة كده. أيوة. وكان غني ومرتاح ماديا، ساب كل ده يبحث عن الحق. يسافر مش عارف الشام ويسافر عمورية ويسافر يتنقل بين البلاد، فشرفه الله جل وعلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يشوف يعني قصة صهيب الرومي. صهيب الرومي اللي هو يبقى مهاجر. يعني قصة يعني سبحان الله كان من الأثرياء، منع من السفر لان ده معاه فلوس، ده رجل اعمال، ده لو حط فلوسه ديت في خدمه للدعوه الاسلام يبقى مشكله عند الكفار. فمنعوه، فيعني تحيل عليهم بالحيله فهرب منهم فتبعوه. فوقف على صخره ونثر الكنانه السهم الاسهم وقال والله تعلمون يا معشر قريش اني من ارماكم، فيعني لا يقترب مني احدكم الا رميته بسهم حتى لا يبقى إلا سيفي فأقاتلكم به. قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك فتذهب بمالك لمحمد. سيدنا صهيب ما فكرش فهمها على طول، ما قالش ما قالش طب يا جماعه طب سيبوني شويه كده، والموضوع صعب جدا. أيوة. احنا بنتكلم يا جماعه يعني ده فطره بشريه، وتحبون المال حبا جما. أيوة. فسيدنا صهيب خلاص الموضوع عنده منتهي، قال ارايتم لو اعطيتكم مالي تخلون بيني وبين ما اريد؟ قالوا اللهم انا يا خلاص يعني أنا هات الفلوس وخلاص، وانت روح انت زي ما انت بطرح عايز. فوصف لهم مكان المال ولما تاكدوا دعوه فترك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب التي عليه. الكلام ده يعني في مقاييس الناس يقول لك انت ايه اللي انت عملته ده، انت يعني كل فلوسك وديتهم الفلوس وشق العمر سبحان الله. لكن عند الله جل وعلا ربح البيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع ابا يحيى، قبله جبريل نزل فيه نزل ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فمعاملة ربنا باع نفسه ومن الناس من يشنو. الحاجات الجميلة برضو في مفهوم الشكر ان في حاجات فوق معايير المال والفلوس والحاجات دي لا تحسب ابدا بمعايير الدنيا. زي ايه؟ في حاجات معنوية، في حاجات معنوية لا يمكن ان تقابل بمقابل مادي الله سبحانه وتعالى يشكرها لك. مثال جميل جدا من الحاجات اللي تحضرني يعني سيدنا زيد. سيدنا زيد كان يسمي لما اختار النبي عليه الصلاة والسلام سمي زيد بن محمد. فلما نزل تحريم التبني بقى اسمه زيد بن ايه؟ بن اسامه. اسامه بن زيد بن حارثه. فزيد بن حارثه ما عادش خلاص زيد بن محمد، بقى زيد بن حارثه. فسيدنا زيد كان في مرتبه عاليه جدا في النسب ان هو ايه؟ زيد بن محمد. فذكر اسمه بين الناس بزيد بن محمد. فلما الغى الله عز وجل التبني رجع اسمه زيد بن حارثه. الله سبحانه كرم اسمه في القران، الصحابي الوحيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها. فما فيش صحابي لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ذكر اسمه في القران. الوحيد الذي ذكر اسمه في القران هو سيدنا زيد. وده من تكريم الله عز وجل لزيد، كما ان الله سبحانه وتعالى انزل حكما لغى ارتباط اسمه بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل اسمه مرتبط بكتاب الله ذكر في القران. والصحابي الوحيد اللي يتعبد بذكر اسمه، تقول زيد تاخد على كل حرف حسنه سبحان الله، حرف 10 حسنات. لذلك يعني فعلا التعامل مع اسم الله الشكور اول حاجه اما تبقى يعني صوره عمليه ان انت تستشعر انك عاجز عن شكر الله جل وعلا. طيب ازاي بقى ننال شكر الله لنا؟ ازاي نحاول نشكر نعم الله ونفعل الافعال اللي ربنا يشكرها لينا عشان بقى ان ايه نديهم واجب عملي قبل ما نمشي؟ تمام. يبقى زي ما قلنا القاعده اللي انا كنت بص بقولها كده، دايما تستشعر عجزك عن الشكر. أيوة. انا عاجز عن الشكر. ايوه يا الله. زي ما سيدنا سليمان قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في اثر جميل لسيدنا موسى اراد ان يشكر الله سبحانه وتعالى فقال له يا رب كيف اشكرك وشكرك وشكري لك يحتاج الى شكر. يعني انا دلوقتي لما بقول الحمد لله دي نعمه اصلا، دي نعمه ان ربنا وفقني للحمد. فقال له الله الان شكرتني. انت ما تعرف ان كل حياتك نعم، حتى الشكر نعمه تحتاج الى شكر. الان شكرت الله سبحانه وتعالى بعجزك عن الشكر. فتعبير زي ما انت قلت كده ان انت عاجز عن الشكر ده في حد ذاته نوع من انواع ايه؟ شكر النعم. تفكر في آلاء الله. يعني من الحاجات الجميله اللي كان دكتور حازم ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيعلمها لنا ورقه النعم. ايوه تفكر في النعم. ورقه النعم ان انت تقعد تكتب تفاصيل نعم ربنا عليك. الله. تفكر في النعم ولذلك اللي بيتفكر في النعم تبص تلاقيه راضي ومرتاح. وطبعا الناس اللي مش عارفه المشروع ده مشروع قديم جدا من سنين، يعني ان انت تعمل ورقتين، ورقه النعم ورقه النعم ورقه الذنوب وتحطها قدام نفسك بقى وتشوف هتعمل ايه. يعني خيرك الي نازل و شر إليك. شر إليك صعب. يعني أنا أقعد أتفكر كده على الخير ربنا عليا، أقعد أكتب بقى ربنا إداني أم، إداني أب، إداني سمع، إداني بصر، إداني الإسلام، إداني الإيمان، إداني حفظ القرآن، إداني، وتقعد تكتب بقى النعم كلها اللي أنت فاكرها، وتقعد تكتب النعم وتكتب قصادها المعاصي. أنا بعمل إيه بقى؟ أنا عملت إيه وعملت إيه وعملت إيه؟ يعني بعض الشباب اللي عمل بيقول أنا أول ما حطيت الورقتين قصاد بعض ما قدرتش أوقف بكاء على طول. يعني ده أفعال الله معايا ودي أفعالي مع الله. نعم. فدي حاجة الناس مش عارفها، ده مشروع يعني ايه ممكن كل واحد مننا يحاول يطبقه كده. من الحاجات الجميلة جدا لها أثر كبير في القلب. يعني برضو من الحاجات الجميلة قضية التعبير عن الشكر بشكل عملي. يعني الله جل وعلا قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا. وسيدنا سليمان لسه في الآية اللي ذكرناه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضى. فقضية من الشكر بيحفظ النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. يحضرني قصة بمناسبة الكلام عن قضية الشكر. كتير من الناس بيألف النعمة وما يحسش بالنعمة إلا بعد فقدها. منها قصة واحد كان بيكلم أخوه في التليفون عمال يشتكي له ويقول له الدنيا والأسعار وحالي حالتي بقت صعبة والعيال ومصاريف العيال. فخوف وسط المكالمة بيقول له يا عم قول الحمد لله. فرد عليه رد صعب جدا، بيقول له أقول الحمد لله على إيه؟ أعوذ بالله. أقول الحمد لله على إيه؟ وده يعني ربنا يعافينا طمس على البصير إن هو مش شيء، أنت مش شايف نعمة ربنا سبحانه وتعالى. المهم قفل معاه، خلص المكالمة، نزل ركب عربيته بيجري بالعربية، عمل حادثة موت. فعملوا له حدة عمليات جراحية ونجا من الموت بأعجوبة اللي هو كان بيقول الحمد لله على إيه ده. فسبحان الله بعد العملية بقى بيتكلم بصعوبة، بقى بيشوف بصعوبة، بقى بيسمع بصعوبة. فبعد الإفاقة بعد الإفاقة أخوه دخل عليه بيقول له يا أخوي عامل إيه دلوقتي؟ قال له الحمد لله. سبحان الله. قال له دلوقتي بقيت تقول الحمد لله؟ قال له أصلا أنا شفت الموت بعيني. فجماعة ليه ننتظر أن تسلى بالنعمة بقلة الشكر وبالإعراض وبالجحود؟ الشاب اللي صحته كويسة ما شاء الله ويروح الجيم ويلعب كورة ويتنطط ويروح ويجي وتسمع الأذان وما تروحش تصلي. أنا كنت مسجد اللي أنا بصلي فيه كان فترة من الفترات كانت جنب منه كافيتيريا، المسافة ما بينه وما بين المسجد متر ونص مترين، اللي هو فيش مسجد جنبك يا جماعة. بص لاي ماتشات المنتخب أو ماتشات بقى دوري الأبطال وكلام من ده، الناس قاعدة كومبليت يا جماعة. طب قوموا صلوا وارجعوا كملوا، يعني انا ما بقولكش ما يعني خلاص ارجع كمل، لكن سبحان الله الصلاه شغاله وهو صلاه تعدي عليهم صلاه المغرب وصلاه العشاء. يا اخي سبحان الله، اشكر نعمه الصحه، اشكر نعمه ان ربنا لين ليك المفاصل، البصر اللي ما بيبصش ما بيفتحش المصحف ده خالص، الاذن اللي ما بتسمعش كلام ربنا ولا تسمع عن الله ولا يعني سبحان الله يا جماعه، اللسان اللي ما بيتحركش بالذكر ولا بقراءه القران، ما بيتحركش الا بالغيبه والنميمه وينطلق في اعراض الناس ويتكلم عن الدنيا كويس جدا. يا جماعه اشكروا نعمه الله جل وعلا. نعم الله عز وجل على العبد ان يرزقه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. والله صدقا. والشكر ده اصلا لذلك حتى العلماء كلموا احنا طبعا كلها دردشه مع بعض يعني. يقول لك ايهما افضل، الغني الشاكر ام الصبير ام الفقير الصابر؟ يعني فقير يصبر ولا غني يشكر؟ كثير من اهل العلم بيقول لك ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. ليه؟ لان الفقير الصابر ما قدموش الا الصبر اصلا يعني، كان ده قدامه فتنه الدنيا بالزبط. لكن الغني الشاكر كان قدامه انه بالمال ده يعني يعمل معاصي كتير، لكنه ايه قدر انه يسيطر على نفسه ويشكر. والتاني الفقير الصابر ما كانش قدامه الا ليه الصبر. طبعا المساله فيها اخذ ورد كثير جدا، وقول الراجح في هذه المساله يعني على وجه العموم ان لكل حال عباده. فحال الغني ان يشكر وحال الفقير ان يصبر، وليس لاحد ما فضل على الاخر. يعني الغني الشاكر هو ابتلي بالغناء فشكر، والتاني ابتلي بالايه بالضراء فصبر. وحديث جميل جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله عز وجل يمنع عبده الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. وده من شكر الله عز وجل للعبد. ازاي ممكن انا مثلا ربنا يعلم ان انا لو معايا فلوس كتير هفجر وهم معاصي، فربنا سبحانه يضايق عليا شيء حجب عنك في مرحله ما، ممكن يحجب عنك الايه ليه كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني الواحد لما يبقى سخن عنده حمى، لو اكل لحم احمر او اكل كذا من الحاجات اللي بتعلي الحراره حرارته هتعلى. واحد تاني مريض سكر اما ياكل سكريات هيتعب، واحد تاني مريض نقرس اما ياكل بروتينات هيتعب. فاحنا المريض ده بنمنعه الطعام ليه؟ عشان احنا بنكرهه، عشان بنحبه، عشان مصلحته. فكما نمنع المريض الطعام، الله جل يمنع عبده المؤمن الدنيا احيانا، لان ده الاصلح له. وبالعكس ممكن واحد تاني الله عز وجل يعلم ان ده لو الدنيا قلت معاه هيبقى فتنة وابتلاء لا يتحمله، فربنا يكرمه ويفتح عليه. ليه؟ لانه ما يتحملش الفقر، وغيره لا يتحمل الغنى. فالله سبحانه وتعالى من حكمته وفضله ونعمه على عباده ان يعطي كل انسان مؤمن ما يصلح. لذلك احنا دايما نشكر نقول الحمد لله. ليه؟ انت ما تعرفش، ما تعرفش لو كان معاك مال زيادة كنت عملت ايه، او كان ناقص كنت حصل لك ايه. فتحمد الله سبحانه وتعالى دائما وابدا على ما انت فيه، لانه دائما هو الخير سبحانه وتعالى. لان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابه ضراء فصبر كان خيرا له، وان اصابه نعماء فشكر كان خيرا له. فده دايما ايه حال المؤمن مع الدنيا، انه بيشكر. حياته كلها شكر. ولذلك برضو من الحاجات المهمة جدا في التعامل مع اسم الله الشكور، ألا تستعمل النعمة إلا في طاعة الله. يا سلام، إياك أن تستعملها في معصية الله سبحانه. أيوة. وتعالى من شكر النعمة أن تستعملها في الطاعة. ولا تشغلك النعمة عن المنعم، عن المنعم سبحانه وتعالى. فقضية أن أنت ما تستعملش عينك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتتساهل في النظر للحرام، يقول لك أنا بتفرج على مسلسل كذا وسلسلة أفلام كذا وكلام المشاهد كلها تغضب ربنا، ما دي نعمة انت هتسأل عنها. اطلاق النظر في الحرام، اطلاق السمع في سماع الأغاني، اطلاق استعمال المال في معصية الله سبحانه وتعالى. هو طبعا برضو عشان في ناس بتفهم كلامنا غلط، وانا دايما بحب الاحترازات دي. في ناس هتفهم ان انا مثلا بقول له ابقى معصوم، لا مش حد معصوم، لا انت ما فيش حد مننا بيقع الا ويقع بصره على حرام، ما فيش حد مننا لو بيسمع غصب عنه حاجه حرام، ما فيش حد مننا لو بينفق احيانا في الحرام، لكن الاصل في حياتك ايه بالظبط؟ العموم، الكثره. يعني انا ما فيش حد بيخلو من الحرام، بس اغلب اعمالي ان انا بحاول اشكر نعمه النظر، وان انا اغض بصري، وان انا انظر في المصحف، وانظر اتامل في خلق الله، واعمل حاجه. بس احيانا ممكن عيني تقع على بعض المحرمات فباسرع واتوب، ما فيش حد معصوم. وكذلك انا بسمع احيانا، معظم سماعي بسمع قران، بسمع دروس، بسمع خطب، بسمع علم مفيد في مجال الدنيوي، بتعلم في الطب لو انا طبيب، بتعلم في التجاره لو انا تاجر، بسمع. ما دي برضو حاجه يعني من شكر النعمه ان انا استعملها في هذه الاشياء الدنيويه المباحه او التي احتسب فيها نيه صالحه. فده كله حلو. احيانا عيني تسمع او ودني تسمع الحرام وبتوب، فمش حد معصوم. احنا بنقول يكون عموم، لان كده احنا معصومين؟ لا احنا مش معصومين. عموم استعمالك للنعم فيما تشكر فيه هذه النعمه. احيانا تقع منك معاصي، وارد جدا، كلنا مش معصومين. بس ايه اللي بيحصل؟ باسرع واتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. ما فيش حد معصوم. انا مفتن، بيحصل لي فتن، لكن بعد ايه؟ اواب، بتوب. نسيا بنسى، بس ايه؟ اذا ذكر ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كلنا بيقع منا اخطاء، لكن الفكره من هو اغلب حاله الطاعه، واذا وقع في المعصيه يعود ويتوب، ومين الاغلب حاله المعصيه، واذا وقع في المعصيه يمد في طغيانه ولا يعود. ده الفرق بين المؤمن وبين ايه؟ الذي لا يشكر نعم الله سبحانه. وذلك برضو من شكر الله، يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جميلة جدا. تتعود ان انت جزاك الله خيرا. أيوة. تدعو له بالخير، تهدي له، يعني حاول تشكر على ما تقدر. ولذلك سبحان الله فعلا، يعني يمكن الانسان من الحاجات اللي اهم الحاجات الاساسية عند الانسان قضية الامن، الحفظ الذات وكده، قضية ان شوف شكر الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا الله. يعني ان قصص لا تحصى في هذا. طبعا انا من الحاجات اللي قصة سمعتها من احد الاخوة الافاضل، واحد كانت امه مريضة في العناية المركزة، وكان سبحان الله يعني ايه حالتها صعبة جدا، والاطباء قالوا له يعني الموضوع الحالة متأخرة وكده. ف بيقول انا هو متعلق بامه جدا، مش قادر يستوعب الموضوع، يعني غير مهيئ نفسيا خالص الموضوع، صدمه. فنزل يعني يبكي ويتحرك بالعربيه تايه، هائم على وجهه كده، مش عارف هو رايح فين. ايوه. فبيقول انا نزلت ركنت، كنت بمون العربيه في بنزينه، فبيقول شفت شويه قطط صغيرين كده جعانين، او قطه صغيره جعانه كده يعني. فبيقول سبحان الله ربنا ألهمني، دخلت السوبر ماركت جبت علبة تونة وفتحتها وحطتها قدامها ومشيت. وفيل أنا ما في دماغي إن ممكن يعني الموضوع يعني هي حاجة عملها بالفطرة. عملها كده اكتسب نية وأجر وخلاص. بيقول تاني يوم رحت أسأل على أمي، مش موجودة في العناية المركزة. فأول ما جه في نماتت. لا إله إلا الله. فاكتشف ان هم نقلوها لغرفة ان هي تعافت. ما شاء الله اللهم بارك. دخل عليها لقاها يعني ما شاء الله تعافت، وربنا سبحانه وتعالى يعني رد عليها العافية، وصارت كأنها يعني سبحان الله شابة، يعني كأنها من يعني ما شاء الله اللهم بارك ربنا سبحان الله، بعد الحالة اللي كانت بتموت امبارح دي. أيوه. سبحان الله ربنا يعني الله قادر سبحانه وتعالى. فقال لها يا امي ايه اللي حصل؟ قالت والله يا ابني انا ما اعرفش. قالت له انا كنت نايمه امبارح وحلمت شفت في الرؤيا ان قطه بتدعي لي. يا الله. فسبحان الله افتكر القطه. فافتكر فربط سبحان بقى سبحان الله. فيا جماعه يعني اسم الله الشكور دعوه ان انت افعل الخير. هو اطعم قطه يعني مش حاجه قطه ده مش مش بنقول مثلا فقير. فيا جماعه افعلوا الخير، احتسبوا عند ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طبعا احنا لا نمل ابدا من الحديث معك يعني، والحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن اسماء الله وصفاته، بس احنا الوقت يعني يدهمنا، فان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.